يا اخوانا اكلمك, نحن كمسلمين ما جاء الدين, الدين ده ما جاء الدين, الدين اللي بينفع مع المزاج بناخده, والما بينفع مع مزاجنا بناخده, وده ما دين, ده لعب, ده يعتبر عبث وليس دين. الدين يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. في ناس تصلوا في الصف الاول لكن ما عنده شغله مع بنات ولا اولاده في الصلاه ولا التقوى ولا الايمان ولا بكلمه ولا اي حاجه, هو يمشي النار وهو يمشي النار, وصلاته تنفعه, الصلاه تنفعه لانه دي مسؤوليه, وقصر قصر في مسؤوليته, لان الرسول قال لفاطمه اي شيء افضل للمراه يا فاطمه, قالت الا ترى رجلا ولا يراها, فضمها وقال ذريه بعضها من بعض, الا ترى رجلا ولا شنو ولا يراها. اخواننا في ناس بيقول لولده سوي الرزينه, وبيقول لبنته اذني, انت طبعا بتستغرب اي زول بيجيب فضائيه جوا البيت بيقول لبنته المراهقه اذني, وبيقول لولده اذني, لانه انت المسؤول وانت الراعي, لانه انت بعد ما المسلسل بتجي الولد بفكر في شو تمشي عارف, ها المناظر اللي بتجي. اخواننا الذاكره بتاعت البني ادم ذاكره صلبه, الذاكره دي يحصل فيها اختزال, كل المناظر في يوم من الايام بتذكرها, وما نحن خلي بالك انتهينا والله العظيم اخلاقنا انتهت. اي زول ده عنده قروش بالمتاجره في اخلاق الناس عشان يعمل فيلم في البص, الناس بيركبوا كتاب والناس ذاته فسدوا, حس زي ده مرضي قاطعوا الناس لو عندهم دين كلهم ما يركبوا, يقول نحن ما حنركب البساطه فيها, هو ده انها قروش, كان قلت الناس ما حيركبوا البساطه فيها افلام كعبه حيعملوا شنو؟ ها؟ حيخلي هو ده القروش في النهايه. بدل شوف دي مسؤوليات وتبعات. انا بعرف زول اولاده كلهم بيصلوا, قالوا اي زول ما بيصلي ما يقدم معك البيت, قانون اهم حاجه عنده الصلاه قبل الاكل والشراب واللبس وشاي الصباح قبل اي حاجه, الصلاه دي اهم حاجه, يقول لك انا ما بصلي ما يقدم معك البيت, تخيل. واولاده الواحد تبقى يصلي في الجامع تقول له والله ما شاء الله, قال لك يا زول الحاج ده خطير, قال لك ما بصلي ما يقدم معك البيت, لكن هم مبسوطين من ابوه بصه شديده, وبعدين معتبرينه قدوه ومعتدين به ومفتخرين به وذاته, شايفين ابوه ده احسن حاجه, لانه قال لهم اي زول ما بصلي ما يقدم معي في بطن البيت كويس, وربنا فاتح عليه عمارات وهناي اولاد, لكن مؤدبين ادب شديد, مؤدبين ادب جد ذاته ما شاء الله. يعني التربيه دي شيء فعلا من عند رب العالمين. قال الهروي والحزن له ثلاث درجات, الاولى حزن العام, الاولى حزن العامة هو الحزن على التفريط في الخدمة وعلى التورط في الجفاء وعلى ضياع الأيام, وده ممكن يكون كلام مقبول, يحزن الإنسان على التفريط في الخدمة, الخدمة العمل والطاعة, يعني إذا فرط في الطاعة لله, هم بسموا الطاعة لله يسموها شنو؟ يسموها الخدمة, ولكن الخدمة عندهم عند أرباب السلوك متعلقة بالأخلاق والآداب ما من باب الأفعال, وهي حق الخدمة حق العبودية, وأدب العبودية واجبة الإنسان. يقول لك يعني عندهم شنو؟ تضيع العمل الصالح وتضيع الخدمة, الخدمة أجل عندهم من العمل الصالح, إذا كان العمل الصالح هو مجرد العمل, الخدمة العمل الصالح بقلب فيه عبودية وتذلل لله, فلما يفرط في الخدمة في خدمة الله يعني ما خدم الله كويس, ما عبد حق العباده, لما يحصل منه تفريط بيقوم بجحش, يقول يا اخي انا ليه ما عبدت الله كويس. الجفاء ده حاجه اخص من المعصيه, كيف المعصيه؟ الانسان اذا وقع في معصيه يحزن, لكن ديل بيحزنوا على اثار المعصيه, المعصيه بتوجب جفاء بينك وبين الله, المعصيه بتوجب شنو؟ جفاء بينك وبين الله, لانه شنو؟ يعني اذا كان عنده أنس بالله وشاعر أنه إيمانه عالي, فجأة إيمانه بدأ شنو؟ ينقص, بيشعر أنه كأنه أصابه ضرب من ضروب التورط في الجفاء, يعني التورط في شنو؟ الجفاء, وتضيع الأيام. ده الشق الثالث في الدرجة الأولى. قال الأولى حزن العامة, حزن العامة بدأ شنو؟ حزن على التفريط في الخدمة وعلى التورط في الجفاء وعلى ضياع الأيام. كيف تضيع الأيام؟ تضيع الأيام بأمرين, الأمر الأول أن تضيع الأيام بخلوها عن الطاعات, أن تضيع الأيام بشنو؟ بخلوها عن شنو؟ عن الطاعات. كيف؟ إخوانا الإنسان ممكن يكون عايش أيامه زي ما هي لكن ما عنده فيها طاعة, ده يعتبر ضيع الأيام بتاعته, هذا يعتبر شنو؟

إذا كان الرحمة بتولد رجاء الغضب شنو؟ قلنا شنو؟ حزن. إذا الرحمة بتولد رجاء الانتقام بيولد شنو؟ والله عزيز ذو انتقام يولد شنو؟ يولد هذه المقامات، هذه المعارضات. طيب قال أما معارضات القصور، ما هو عنده ثلاثة أشياء مش كده؟ التحزن للمعارض والخواطر. الخواطر إخوانا قد يكون دي خاطر ما تحزن لها، لكن لو جاءت فعلا أشعة الأسماء والصفات الهيبة جاتك في قلبك هيبة الله، ممكن تحزن خوفا منه شنو؟ سبحانه وتعالى. ومعارضة القصود، إخواننا معارضة القصود ده أصعب شيء. ليه؟ قال ليك الزور التقي مرات دب بين عملين، دار يعرف الاثنين دار يعملون في لازم يختار منه واحد عشان يعملون، فبيقبع حزين ياخذ بياته من من من من, من الثاني. عرفتك؟ يعني مثلا واحد يقول لك يا اخي انا دار الشيء احسن لياته، اصلي مثلا التراويح في جماعه ولا بعدين امشي اقوم الليل مثلا، يعني بيقوم شنو؟ بيكون متردد، يقول لك الاحسن ياته. عرفتك؟ طيب ابن القيم قال شنو؟ كيف نفك التعارض؟ يعني القصود معارض القصود، يعني انت قاصد كم حاجه والعشان يتعارض عليك تعمل ده في الاول ولا تعمل ده، تعمل ده ولا تعمل ده. كويس كويس. مرات ابوك يقول لك كلام وامك تقول لك كلام، صح ولا ما صح؟ ما تعرف تطيع يا تفهم مشوار معين، امك قالت لك امشي المشوار ده، اخوه مثلا، وابوك قال لك لا ما تمشي، انت بتكون شنو؟ معارض شنو؟ القصود. اي الافعال تقصد؟ ابن القيم بيقول منهم من يحكم العلم بجهده استدلالا، يعني يستدل بعلم، يقول لك يا اخي ده اكثر، الام عندها اجر اكثر من الاب، الام امر بها ثلاث مرات، يعني يمشي لمنهج. ومنهم من يسكن الى القدر، يقول لك كده انا بشوف اللي بيحصل شنو، كده من ده يومين كده نسكت، ده يومين نشوف اللي بيحصل شنو، يسكن الى القدر. ومنهم من يكن الامر الى شيخه، في ناس كتاب يقول لك حس، في واحد يقول لك والله عندي قروش اديها في رمضان للمساكين ولا امشي بها العمره، يقول لك احسن لي ياتو. فشنو ابن القيم قام جاب منهج، قال اهم شيء ان تطلب الارض علما ومعرفه، فشوف اكثر شيء بيرضي عند الله شنو، ما اللي تبي يرضوا كان لدى مساكين القروش دي بترضي، بترضي الله قروش العمره دي، وكان مشد عمر برضه شنو، انت شوف الاكثر ارضاء لله من خلال النصوص والادله يا تا. كويس. بعد ذلك لو ما عرفت انظر الى الظن الغالب، لانه الشريعه مبنيه على شنو؟ على الظن شنو؟ الغالب. وان لم تستطع بالظن الغالب تساوى عندك الامران، رجح ايهما اكثر مصلحه، والمصلحه اما بخلال عموم النفع، يعني النفع المتعدي افضل من النفع الخاص، في حاجه بتنفع بك في رقبتك وفي حاجه شنو بتنفع شنو عامه الناس، او في حاجه بتزيد ايمانك اكثر من الثاني، يعني ممكن عمره تزيد ايمانك اكثر من شنو، من تدعي مساكين، برضو انت بتكون محتاج في اللحظه، انت محتاج ايمان، ابزاله الايمان مرجح، او مخالفه النفس، او استجلاب مصلحه اخرى لا تحصل من غيرها، يعني في واحده بتجيب مصلحتين، واحده فيها مصلحه واحده، او ترجح بامنها من الخوف من فسده لا تؤمن في غير، لا تؤمن في غيرها، في واحده بتامنك من الخوف وفي واحده بتعملها وبتكون مع خوف، دي كلها تعتبر شنو؟ مرجحات. طيب ابن القيم يرى حاجه مهمه جدا، يرى انه اهل الجهاد مقدمون على اهل المجاهده، يرى اهل شنو الجهاد مقدمون على اهل شنو المجاهده. اساتذه السلف قالوا شنو؟ اذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه اهل الثغر، الناس كانوا اختلفوا في مساله، شفنا الثغور بيعملوا شنو، امشي بيعملوا ده لما يكون ما في شنو، ما في دليل من كتاب ولا شنو ولا سنه. طيب اما اعتراضات الاحكام، ودي حنختم بها، الاحكام اما احكام كونيه واحكام شرعيه، الانسان ما يعترض لكن يعني ما يعترض على الأحكام لا الشرعية ولا شنو الكونية. المؤمن إذا اعترض على الأحكام الكونية يجيه حزن على اعتراضه مثل شنو كده. اسمع الكلام ده. طيب مثلا أنت داير عندك مشروع معين بتاع يعني وظيفة. طيب مشيت في الموضوع ده انت داير تتوظف في الشركة دي لما رفضوك انت ضايقت بينك وبين نفسك ما قلت تقدر الله شنو ما شفعت. بعد شوية تبين ليك ان الوظيفة دي ما كويسة شالك في واحد اكتر منها. لما يجري في واحد اكتر منها تحزن على اعتراضك الكان من الوظيفة الاولى دي. طيب والله يا اخي ما عندنا حق والله ما عندنا حق احنا داخل واحد كان يعني يزعل من الموضوع ده يا اخي لكن ماشي ده بيد الله بتقوم انت بيجري لك الامر. يعني انت احيانا تعترض على اقدار الله دون ان تبرز ذلك ويتبين لك بعد ذلك ان اعتراضك كان شنو كان عن سوء ادب وخطا. عندها عليك ان تحزن. ده معنى شنو معنى الكلام. اما الاعتراض على الاحكام الدينيه مثلا ربنا امرك بشيء انت الشيء اداك له الله ده اخذت له لكن اخذت به في نفسك منه شيء كنت تقول لكن يا أخي والله الشيء صعب وقمت أخذت به لأنه من عند الله. لمن يتجلى لك الأمر على حقيقته وتدرك ما التغير الذي حصل لك والبركة التي أصابتك بفعل الأوامر وطاعة الله سوف ما حصل منك من اعتراض خفي داخل قلبك من الاعتراض على أحكام الله تعالى. لأنه ما يعترض على أحكام الله ولا يعترض بما على درجة النفاق ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. شي نزلوا الله ما يعترض. المهم الإنسان ما يعترض على شيء من الشريعة لأنه بعض الناس يقوم بالأمر وينفذ الأحكام ولكن بعد ما أتوا بالأمر حمدوا العاقبة يعني كان عاقبة ذلك أنهم شعروا بطمأنينة وزيادة إيمان ولكن كان عندهم شيء من المعارضة ياته ليست الواضحة لكن المعارضة شنو الخفية وهم قهروا هذه المعارضة الخفية بإلزام النفس بأحكام الأمر ألزموها بالطاعة. بعد ذلك شعروا بشنو شعروا بالطمأنينة فندموا على تلك المعارضة الخفية من قلوبهم. بذلك نكون قد انتهينا من المنزلة كاملة هي منزلة شنو منزلة الحزن. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.